الحمد لله يا وطن قلوبنا لجلك مكان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان دارنا دار السلام أمن به تراب السرى يا دارنا دار السلام أمن به تراب السرى من زارها قال اشهدوا الله على هذا الثرى من زارها قال اشهدوا الله على هذا الثرى من زارها قال اشهدوا الحمد لله يا وطن بقلوبنا لجلك مكان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان بولها لنقص الحدود نحنا حماة ترابها بولها لنقص الحدود حق نرد دارج نعم حق ونبقى للجنود حق نرد دارج نعم نحنا حماة ترابها بولها لنقص الحدود نحنا حماة ترابها بولها لنقص الحدود حق نرد دالج نعم حق ونبقى للجنود حق نرد دالج نعم الحمد لله يا وطن قلوبنا لجلك مكان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان أرض الأمان تجملي يلوق لك ثوب الأمان